أو كسوتهم أي تكسوهم بما يعد كسوة عرفا. الكسوة عندنا هنا في البلاد السعودية ما هي الكسوة؟ هذا قميص، قميص، قميص ولا ثوب؟ لا يا يعني. اللي عليك الآن هو قميص ولا ثوب؟ ها؟ ما تقولون؟ قميص. طيب قميص وغير سروال وغير غترة وغير مطاقية، بارك الله فيك، هذه كسوة. طيب في بلاد أخرى يلبسون البنطلون، تكسوه إيش؟ بنطلون، لأن الله تعالى قال أو كسوتهم وأطلق، ولم يقيدها بشيء. إذن ما عد كسوة فهو مراد الآية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.